وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول صمت بالأمس لكني نسيت وأكلت بعض التمرات، فأخبرني بعض المشايخ بأن صومي غير جائز، لأن الحديث الذي ما من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، المقصود به في رمضان فقط، لا في كل في رمضان وفي غير رمضان. أقول في رمضان وفي غير رمضان فليتم صومه في رمضان أو في غير رمضان، لكن كانك أكلت بعد ما ذكرت لا، إن كنت استمريت بالأكل بعد ما ذكرت أو في فمك طعام فبلعته بعد ما ذكرت لا أفطرت. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول يوجد عندنا فتاة عمرها 30 عاما ولم تصلي، لا حول ولا قوة إلا، وهي معوقة لم تمشي، فأمرتها تكرارا ولم تستجب، فهل علينا يا شيخ إثم أو شيء نعمله؟ هو يعني حاولوا دعوتها، قد تكون يعني مجنونة يعني غير عاقلة، ما تعقل ما تقولون، حاول إذا كانت تعقل ما تقولون فلا تيأسوا من دعوتها، بينوا لها. على كل حال إذا استمررتم، النبي صلى الله عليه وسلم استمر مع عمي أبي طالب حتى الوفاة، ولما حزن أو يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له، وأيضا نزل عليه قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني هداية التوفيق والإلهام بيد الله، أما هداية الدلالة والإرشاد فاستمروا عليها. هنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل زيارة البقيع واجبة أو سنة أو مستحبة؟ لا يا أخي، زيارة البقيع مستحبة من فضائل الأعمال، يعني بدون شد رحل إذا كنت في المدينة تزور البقيع بقدر استطاعتك، يعني إن كان الباب مفتوح فبها، وإن كان الباب غير مفتوح فيعني عندما تحاد المقابر سلم عليهم والسلام عليكم على الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نحو هذا الكلام. فيعني زيارة القبور من أفضل القربات لكن من غير شد رحل، ما قلت أفضل القربات، قلت من أفضل القربات لكن من غير شد رحل، يعني بهذا القيد لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، اللهم صل وسلم على رسول الله، المسجد الحرام ومسجد النبي والمسجد الأقصى. قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا الآية، فقال تعالى قد فعلت ونحن المسلمون كثير المعاصي، والمعاصي أخطاء، فهل هن لا الخطأ اللي غير مقصود، هو الخطأ المتعمد، الخطأ المتعمد تتعمد الكبيرة تتعمد المعصية، إن كانت معصية كبرى كالشرك والكفر فهذا لا يغفر إلا بالتوبة، وإن كانت معصية دون الكفر دون الكفر ودون الشرك فالميت على هذه المعصية موكول إلى مشيئة الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. وهذا موجز الجواب، والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أيهما أفضل، الملائكة أم البشر؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. البشر، قال الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فالبشر بلوا وبلواهم بحمل الأمانة، فمن أدى الأمانة لا شك أنه بحسب أدائه الأمانة يرتقي، وقد وقف جبرائيل في ليلة المعراج وقف عند حد وجاوزه النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي أفضل من جبرائيل، جاوزه. أي نعم، ولا شك أن الأنبياء يعني بقدر أعمالهم لأنهم جاهدوا وصبروا، أما الملائكة فما حصل لهم من الابتلاء مثل ما حصل لصالح البشر الذين نجوا أو أحسنوا العمل. على كل حال هذا الكلام موجود في شرح الطحاوية والكلام كثير، لكن هذه خلاصة. يقول أي نور خلقوا، هل من نور الله؟ من نور الله المخلوق يا أخي. يسوسوس لك الشيطان تعتقدهم آلهة أو من صفة الله؟ لا، من نور، النور المخلوق، الله سبحانه وتعالى نور وصفته النور وخلق النور سبحانه وتعالى. هل يحاسب الملائكة يوم القيامة؟ الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ملائكة كلهم ولله الحمد غير عصاة. أي يدخلوا إيش؟ الجنة والنار. على كل حال الملائكة كما أخبر الله عنهم عز وجل لا يسبقون الله بالقول، وهم بأمره يفعلون، لا يعصون الله ما أمرهم. نعم. ثم قال إيش؟ من هم الكافرون؟ ومن هم أهل الكتاب؟ ومن هم المشركون؟ الأسئلة عجيبة. نعم، الكافرون من كفر بالله وكفر برسوله صلى الله عليه وسلم. وأهل الكتاب يعني إذا كانوا أهل الكتاب وعملوا بالكتاب فيلزم من هذا أنهم آمنوا، مثل عبد الله بن سلام. أما إذا لم يؤمن بالرسول فقد كفر وإن كان من أهل الكتاب. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، سجل الله عليهم، وإن كانوا أهل الكتاب قد يكون منهم كفار. المشرك الذي يعبد غير الله، والكتابي إذا كان يشهد لا إله إلا الله لكن كذب النبي صلى الله عليه وسلم فقد جنى على النبوة وكفر بهذه الجناية، كفر بتكذيبه للنبي صلى الله عليه وسلم. إيش؟ الوضوء مما مست النار، مست النار مع معنى الحديث. نعم، يعني كان الوضوء من مسة النار، لكن في آخر الأمر ترك ذلك، ترك الوضوء، يعني إلا من أكل لحم الإبل. فنعم، أكل لحم الإبل ناقض الوضوء. ما حكم زيارة البقيع؟ هذا تكرر السؤال، مستحب كما ذكرنا من غير شد رحل. سلام على الأموات فيها، السلام عليكم على الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحق. ما حكم الذكر الجماعي مع أهلي في المنزل؟ إذا كنت تلقنها تعلمها فلا بأس، تعلم أهلك الذكر فلا بأس، لكن تعتقدون أنكم تقولونه بصفة جماعية وكل منكم يحفظه فهذا بدعته إضافية، هذا يعني ليس مما ورد. يقول أنا أقيم في المدينة من 60 سنة. البلاد لا تقدس أهلها، إنما يقدس الرجل عمله. ورأيت آبائي وأجدادي يذكرون جماعيا، إن وجدنا آباءنا على أمة. هذه حجة الضلال. هل وجدت على هذا دليل من السنة؟ نعم، لكن لن تجد. الله المستعان، وإن على آثارهم مقتدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي هذا تكرر السؤال الذي أي خلص دارت دورة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، أي نعم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. على كل حال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. القدرة مناط التكليف، القدرة العلمية والقدرة العملية. أي نعم، وإذا أخذ الله ما وهب سقط ما وجب. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.